لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الله، فنشرع بإذن الله تبارك تعالى في تدارس كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله. يقول رحمه الله: مقدمات. التعريف بعلم أصول الفقه. يقول: علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيل. يبقى ده أول ما مسألة عندنا في المقدمات التي عادة ما تعنى تعريف العلم وموضوعه وأهميته إلى غير ذلك من الموضوعات التي نعتاد أن نجدها في مقدمات الكتب. إذن بيعرف العلم علم أصول الفقه بأنه مجموعة قواعد عامة، مجموعة القواعد العامة المعنية بماذا أو التي تخص ماذا، التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيل. هنا المصنف رحمه الله اختار انه يعرف لنا اصول الفقه كعالم مركب. علم اصول الفقه معظم المصنفين كنوع من الخدمة لهذا المعنى بيحاول يقول اعرف باعتباره يعني مركب من لفظين، فيعرف كل لفظ على حدة. اصول هو الشيء الذي يقوم عليه غيره، والفقه سيأتي تعريفه هنا، هو يعني لم يبعد كثيرا عن هذا. يعني في النهاية علم أصول الفقه مجموعة القواعد التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. لماذا سمي أو كيف نحت مصطلح أصول الفقه؟ استعملوا الأصول جمع أصل هو الذي يبنى عليه غيره، والفقه إذن هذه القواعد هي أصول للفقه لأنه ينبني عليها علم الفقه. هنا هذا أحد علوم الآلة التي تستعمل في معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة. نسب إلى الفقه خاصة، وعلم الفقه هو علم اصطلاحا استقر على انه مختص بالاحكام العملية دون الاحكام الاعتقادية، لكن هو في اللغة هو مطلق الفهم، وفي الشرع ايضا كذلك. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا الفقه الممدوح في هذا الحديث هل هو معرفة الأحكام العملية دون الأحكام العلمية؟ لا، ده هذا العلم في الدين. ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله سمى مصنفه في الاعتقاد بالإيه؟ الفقه الأكبر. وهذا خطأ قد يقع في بعض المصنفين في علم الفقه، وممكن تقول يعني يتسامح فيه. المشكلة في أنه يحاكى في أشياء خطيرة، يعني يجي هو في مقدمة كتاب فقه فبيرغب في علم الفقه فيقول: ومن شرف علم الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت في النهاية ممكن تقول المحصلة أن ده علم، هو من جملة الفقه في الدين، يعني الفقه الخاص في الاصطلاح هو جزء من جملة الفقه في الدين، فكأن ليس هناك كبير مشكلة. صحيح، لكن المشكلة الأكبر أنه يحصل بعد كده لاحقا أن يأتي في قضية محورية، ربما قضية فقهية أيضا وتتوقف على إدراك هذا المعنى، وربما قضايا أخطر كما يحاولون الآن إعادة تفسير النصوص الشرعية وفق مصطلحات مستحدثة. يعني يحاول يفسر مثلا يعني اسمحوا ان انا اقول مثال اني، وان كان احنا متفقين مع الاخوة في الشرح ده بالذات هنحاول ما نقولش امثلة تكون مرتبطة بحدث او شيء عشان يكون مختصر ويعني قابل الاخوة تعيد استماعه، لكن على الاقل نقول القصة عشان لو حد سمعها بعد كده. معروف الان كان قصة قتل عمد بشع اثار الرأي العام، القاتل عنده 18 سنة إلا أشهر قليل، ده وفق المواثيق الدولية طفل، وللأسف هذه المواثيق وقعت عليها مصر وأدرج هذا في الدستور المصري، وكنا حاولنا جاهدين إن احنا نغير هذا. طبعا انت دايما القضية بتقول إذا كان شيء مخالف للشريعة فبتحاول بترفضه بقوة. المشكلة هنا ان وجدوا ثغرات في بعض المذاهب اللي استندوا اليها، في ان طبعا هو حتى فهمهم له خطأ للأسف، يعني مذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله في انه اذا لم تظهر علامات البلوغ الاصلية فلا يعتبر بالغا الا اذا اتم 18 عاما، اولا اذا لم تظهر وليس ان هو حتى مع ظهورها، الجمهور على انه اذا لم تظهر علامات البلوغ الاصلية يكون سن البلوغ 15 سنة. الأمر الآخر العبرة بالسنوات القمرية وليست بالإيه؟ بالسنوات الشمسية. والقضية هنا الغرب بيضغط من باب حقوق الطفل، والناس تجد معظم الناس متعاطفة، لك يعني إذا طفل حد غرر به، طفل غير مدرك، وعندما يرون أمام أعينهم يعني نتاج مخالفة الشريعة تجد عايزين يعملوا استثناء. مفيش القانون، قانون بالذات يعني القوانين لا تحتمل استثناءات آنية، بالذات ما يتعلق بالعقوبات بالجنايات، لأن الفلسفة القانونية عموما متشددة جدا في عدم منح أي سلطة للقاضي في هذا الباب، من باب أن القضاء لا يتلاعبوا أو السلطة التنفيذية لا تتلاعب أو نحو ذلك. ايضا بالمناسبة مثلا لما جيهم يغيروا سن الطفل في القوانين المصرية كان 12 بعدين بقى 14 بعدين بقى 16 بعدين بقى 18، كل ده تحت ضغوط دولية. لما جيهم ينقلوه من 16 ل 18 كان الجهة الرسمية الوحيدة اللي اعترضت كان حد مسؤول في الاحداث، لانه بيقول انتوا بتقولي حد 16 سنة أسجنه في أضعه في رعاية الأحداث مع أولاد 10 و 11 سنة وأقل، وده أصلا بالغ قوي بنيانه قوي شهوته مشتعلة، فبينشأ كل ما يعرفه الناس بعد ذلك من إيه من أمور. يعني الحاصل هنا إن إحنا بنقول إن هذا العلم، علم الفقه، هو علم استنباط الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا الفقه لغة وشرعا كان معناه أعم من هذا، أعم من الأحكام العملية. القضية هنا أنه كان الاستطراد بنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين، نحمله على العلم بالدين بصفة عامة وليس على العلم الأحكام العملية بصفة خاصة، حتى لا نسمح باب الخطأ يجي حد يتكلم على ان الطفل مرفوع عنه القلم ويقوم يعرف لنا هو الطفل بإيه؟ بتعريفه الخاص، وهكذا. يعني في نماذج كتير في هذه المسألة. الحاصل ان علم الفقه بيعنى بالأحكام العملية والمتعلقة بأفعال المكلفين. وصول الفقه هو القواعد التي تستنبط بها هذه الأحكام. أيضا هذا التعريف في حد ذاته في الواقع تعريف بيظلم علم وصول الفقه، نسبته إلى الفقه يعني كان ينبغي أن تكون إلى الفقه بمعنى العام لا بمعنى الإيه الخاص. اللي بيعنى بيه جدا فعلا يعني المشتغلين بعلم الفقه، لكن ما علوم الاعتقاد أدلة تستنبط منها أحكام عقضية، والاستنباط هيكون بنفس قواعد الإيه؟ الاستنباط، بل حاجة يعني وكل أي استنباط يحتاج إلى هذه القواعد. ذلك حتى بتلاقي في الأمثلة، وده أمر مهم جدا، احنا بنتكلم في علم أصول الفقه، اللي بيحتاج الفقيه لكي يستنبط الأحكام من الايه، من الأدلة. ليه بيضربوا أمثلة بالعقود بين الناس؟ لما يجي يتكلم في العام والخاص مثلا ممكن يضرب، أو يتكلم في أثر العرف تفسير الألفاظ يقوم ضارب أمثلة بالعقود. ليه؟ لأن العقد نص يطلب من القاضي أن يفسره عند النزاع. يعني أنت في نص شرعي تستنبط منه حكم عام يلزم جميع المكلفين، والعقد نص يلزم المتعاقدين، وانت بتعمل القاضي بيعمل في تفسير نصوص العقود الشخصية هذه نفس القواعد. اذا حصل خلاف فنشوف اللفظ العام والخاص، اذا كان في عموم وخصوص، اذا كان لفظ طرأ عليه تقييد عرفي فيشوف الحقيقة العرفية لهذا اللفظ هل هي مساوية لنفس معناه اللغوي المستعملة فيه ام لا. اذا يعني حتى الامثلة اللي بنتعرض لها اثناء دراسة علم اصول الفقه هنلاقي كتير منها مش بيقول آية وحديث كيف يستفيد منه حكم، ده ممكن يقول عقد كيف سنفسره، ولأن هي ذات القواعد المستعملة في تفسير كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تستعمل في تفسير العقود، تستعمل في تفسير أي نص. مع الأخذ في الاعتبار طبعا هنا الفرق الجوهري ان النصوص الشرعية معصومة من التناقض، فبنستفيد من كده ايه، ان الاصل الجمع مثلا، بنستفيد ان احنا بنعمل دلالات المنطوق والمفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة بكل حرية، بينما اذا كنت بتعملها في كلام البشر وارد تحتاج تستوفق انه قد طرأت على ذهني هذه الايه، هذه المعاني. لا ثمت فروق، لكن من حيث الجملة هذه قواعد للفهم، لفهم النصوص أو لتفسيرها. لذلك دكتور محمد أديب صالح مؤلفه العظيم في هذا العلم بيسميه إيه؟ تفسير النصوص. لعل هذا هو أصدق وصف لهذا العلم، قواعد تفسير النصوص. لذلك تجد لما حتى برضو بندرس علم شبيه له أحد علوم القواعد، وهو علم في علوم القرآن، علم علوم القرآن هو أيضا علم على علم بيذكر ضوابط لمن يدرس علوم القرآن، فتلاقيه بيتعرض لبعض المباحث الأصولية كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وغرضه الإحالة، يعني كان الأولى أن يحيل تماما على علم الأصول بكل إيه، بكل تفاصيله وكل فروعه، لأنه علم مطلوب تماما لتفسير النصوص. يبقى إذن إحنا بنقول علم الأصول، علم كلمة أصول الفقه مركب إضافي من كلمة أصول وكلمة فقه، وهذا إذا عرفنا أصول وحدها وفقه لوحدها هو حيقودنا إلى تعريفه كعالم مركب من أنه مجموعة القواعد العام، أنا أتكلم على التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. الأحكام مع نشيل استنباط دي ونحط معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المستفادة من أدلتها التفصيلية، ده تعريف الايه، الفقه. يبقى هو لما جه عرف علم الأصول راح حاطط قبلها القواعد العامة التي تستعمل في الفقه أو في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. يقول ونضرب لذلك أمثلة، يعني ده أحد فوائد هذا الكتاب غزارة الأمثلة، والأمثلة معظمها إن لم يكن كلها أمثلة شرعية، يعني ممكن مثلا كتاب الوجيز، احنا قلنا أن قواعد الأصول أحيانا تستعمل في تفسير الإيه؟ العقود، لكن ليس هذا هو الغرض الرئيسي للدارس. لكن كتاب الوجيز مثلا كتاب رائع جدا، لكن احد عيوبه انه بيكثر جدا من الأمثلة في باب العقود، فبيرهق الدارس بمسألة قد لا تكون هي التي لها الأولوية. طبعا احنا دايما بنختار كتاب الواضح، يعني للبداية في دراسة العلم، يعني سيأتي ربما في بعد ما نتمم المقدمة، لكن هو كتاب يجمع بين شيئين من النادر أنك تجد أن مؤلف أو مصنف يستطيع أن يجمع بينهم، هو السهولة مع الإتقان مع استيفاء أصول المسائل كلها تقريبا، بحيث لا يفوته إلا الفروع أو تفاصيل التفاصيل. وهذا إذا كان مؤلف بهذه الكيفية فغالبا بيكون هذا يعني يجعله مرشحا لأن يكون كتاب للتعرف الأولي على العلم، مع الأخذ في الاعتبار علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، علم النحو، كل علوم القواعد، العلوم مثلا حتى في علوم الدنيا الإدارة المحاسبة، كل علوم القواعد العبرة فيها بأول كتاب. إذا أتقنت جيدا ستجد إلى أن تنتهي إلى آخر ما أنتجه البشر في هذا العلم. لماذا؟ لأن القلب القاعدة، إذا تم فهم القاعدة جيدا، من أين أتت القاعدة، كيف تستعمل القاعدة، الضوابط والمحاذير من أن شيء يستعمل في غير مجاله، القواعد المتشابهة أو المتقربة إيه الفروق بينها، دي تستعمل فين تستعمل فين، كده الدارس أتقن العلم، يستطيع أنه يتم العلم هذا العلم دراسة فردية بعد ذلك. إذا أتقن أو إذا كان اختيار الكتاب الأول اختيار جيد من حيث الاستيعاب لمعظم المسائل، من حيث جودة طرحه للمسائل، وكان الدارس استفاده بشكل جيد واستوعبه، سيجد أنه لما يجي ينتقل للكتاب اللي بعده كأنه يدرس ذات الكتاب مع مزيد من الشرح والتعليل، مثلا مع تطبيق على أمثلة قد تكون غامضة بعض الشيء عن التي طبق عليها في دراسته الأولية، وهكذا. وكلما انتقل سيجد أن الانتقال سلس جدا، وهذا يكاد يكون يعني متفق عليه في كل علوم القواعد. أعتقد مثلا الإخوة اللي بعد ذلك مثلا تخصصت في علم النحو، وأنا ممكن تقيس بدايته من ستة ابتدائي، هو عرف أن يعني الجملة الإسمية وأركانها والجملة الفعلية وأركانها، وبقى عنده الملك أن يبص كده على الجملة يقول ده المبتدأ وده الخبر، ويسهل عليه بدون شغل المعاهد التحفيظ بقى والعلامات العجيبة اللي ادها لهم، أنه هو يعرف الخبر المفرد والجملة والشبه جملة. إذا تكونت الملكة دي في السن ده فغالبا ده إذا أراد أن يستكمل دراساته في علم النحو إلى أقصى الدرجات يجد الأمر سهل جدا، أن الملكة تكونت والقاعدة الأصلية تكونت. ويعني لذلك دايما بيكون الكتب اللي جمعت من هذا مرشحة يعني بشكل جيد لأن تكون يعني بداية في العلم. يعني بعض الكتب بالذات في علم الأصول بيكون فيها يعني في مرحلة ما من مراحل يعني العلم في تاريخ الأمة الإسلامية كان في طلبة العلم بيبدأون من سن صغيرة جدا في الكتاتيب، يحفظوا القرآن، يحفظوا الحديث، ويتعلموا أصول القراءة والكتابة. كان الفرز بيتم مبكر جدا، إن إيه أعلى الأطفال ذكاء ونباهة بيوجهوا للعلوم الشرعية، الذين يلونهم يوجهون إلى العلوم الدنيوية، من يلونهم يوجهون إلى الحرف وغيره. فكان بيبقى في السن الصغير يعني يجمل استثمار ان ملكة الحفظ عالية جدا، فكان العلماء يتفننون في وضع المتون لكل العلوم سواء كانت متون شعرية او نثرية، والمتن بيتقاس بالايه بالملي متر بالملي حرف، يعني يعد عدد الحروف، لانه هذا كان بيعد ان اللي يحفظه بيفضل عايش بيه طول حياته، زي ما قلنا كده اول كتاب بتدرسه بتكمل بيه. هو كان بيقول لا اول متن تحفظه ويفضل اصول العلم عبارة عن ايه؟ عن هذا المتن. تستحضر القاعدة كما هي مذكورة في المتن ثم تبني عليها تستجلب عليها كل ايه؟ كل الشروح. فكان ده اوجد ان بعض المتون عشان يوصل لأقل عدد من الألفاظ فيها ضمير عائد على مذكور فصل يطول جدا بينهما، العبارة كما يقولون مضغوطة للغاية، حاجة كده زي الايه؟ زي اللبن المكثف مثلا. فعشان تستعمله لازم ايه؟ تفك هذا التكثيف. هذه المتون اذا لم تكن اصلا هناك يعني مؤسسة بتخرج الالاف او العشر او المئات او على اقل العشرات اللي حافظين المتن ده في الصغر، فانت لازم تعمل لهم مؤسسة تشرح لهم في الايه؟ في الكبر. فهتتحمل لهم، حفظوا خلاص حققوا ايه؟ مصلحة من الحفظ. فانت مضطر حينئذ تعمل لهم فك العبارة بتاع المتن الايه؟ شديد الضغط ده. بعض كتب الأصول اللي بتشرح متون من هذا النوع ممكن تلاقي الشرح هو فك العبارة. طب فين بقى؟ ده مش بيشرح أصول، ده بيشرح لغة، ده بيشرح كان عنده نص نثري شديد الانضغاط فكه ويجي عند الحتة دي ويقف. أو أحيانا بعض اللي بيشرحوا حاجات من دي لما يوصل لفك العبارة يتنفس الصعداء يقول الحمد لله عرفنا مقصود كاتب المتن ايه من العبارة دي. اختيار هذا النوع لمن لم يحفظ ذلك المتن هو نوع من الجمع بين المفاسد، يعني مش نوع من الجمع بين المصالح. والبعض احيانا يعني يرى ان هذه مزية، فهذا هو شأنه. يعني اذا انت عندك مؤسسة بتحفظ الاطفال المتون في سن صغيرة بالذات المتون المضغوطة، يبقى عندك المؤسسة اللي بتشرح لازم ايه؟ تشرح هذه المتون. اما ان حد ما حفظهاش وغالبا مش هيقدر يحفظها ولن يحفظها الا بجهد شديد، ايصر له ترسم له شجرة الموضوع، ايصر له ان ايه؟ تعيده له مرتين. وخد بالك ايه؟ احنا عايزين نفرق بين الوسيلة وبين الغاية. اذا الاعتماد على المتون شديدة الانضغاط ثم على شروحها التي تبذل مجهود شديد جدا في فك هذا في فك هذه العبارات، وده يستهلك جهد الشارح وجهد الطالب، هذا جهدي في غير موضعه. متى يكون في موضعه؟ لما يكون في حد حفظ المتون دي فعلا وحفظها في سن كان الحفظ سهل عليه. يبقى إذن فيش طريقة تعليم تقدر تقول إنها مثالية لكل الناس ومثالية لكل وقت ونحو ذلك. علم أصول الفقه علم بيظلم جدا عندما يشرح يعني من كتب غير معدة أو غير مناسبة للطالب، أو الشارح لا يعطي لها حقها. هو علم في رياضة ذهنية عالية جدا، يعني ممتع للغاية لمن تعايش معه. آثاره بتلاقيه تروح تستعمله انت بتدرس العقيدة، تستعمله انت بتدرس الفقه، تستعمله انت في الدعوة الفردية. انت معظم المشكلات اللي الإخوة احيانا بيقابلها لما يكلم حد في الدعوة الفردية نحو ذلك بتكون راجعة الى قاعدة أصولية، وانت تقدر تشرحها للي قدام منك بسهولة جدا. هيجي يعني هتجد مثلا معظم الحاجات انه انت بتتكلم على نص عام يقوم جايب لك ايه؟ حالة خاصة ويريد تعميمها. انت تتكلم على الولاء والبراء ونحو ذلك فيقوم يتكلم على ان طيب طالما الكتابية يجوز نكاحها يبقى هي ليست مشركة. ليه؟ طب ما هو انا عندي المشركين لفظ عام واهل الكتاب لفظ ايه؟ خاص. وبعدين لو عندي نص أعطى اللفظ العام حكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ونص أعطى اللفظ الخاص ذات الحكم، يبقى ده إيه؟ تأكيد. لو أعطى له ذات الحكم يبقى إيه؟ طب لو عطى له حكم مغاير تخصيص ولا يتعرض بالنقد اطلاقا للايه لبقية افراد العام، وليس هو اخراج لذلك الخاص من تحت هذا العام، لانه انما خصصه في هذا الحكم ايه فقط. وهكذا فتجد هو كما ذكرنا علم له فوائده الكثيرة على أن نأخذه من المراجع الأيسر علينا أن نتعامل معها، ثم ننتقل لما بعدهم. يمكن هذا الاصدار يعني كان سببه أن بنقول مما يميز هذا الكتاب أنه بيضرب الأمثلة. طبعا البعض يقول طب هو الكتاب ده مش متقيد بمذهب، وبالتالي لن يفيد من يريد أن يدرس مثلا منار السبيل كفق حنبلي أو الروض المربع، أو يعني يدرس المذهب الشافعي أو نحو ذلك. في الواقع مبالغة كبيرة جدا جدا إلى أقصى درجة. يعني محمد سليمان الأشقر الدكتور بكر أبو زيد رحمهم الله تعالى عده من متأخر الحنابلة، وعد كتبه في الفقه من كتب الحنابلة المعاصرة، وعد كتابه في الأصول من كتب أصول الحنابلة الإيه المعاصرة. طبعا واحد يقول لك خلاص أنت يعني إيه لن يقيم لا لهذا ولا لذاك وزنا، ما فيش مشكلة طالما يعني وصلنا المرحلة برضو يعني القضية. طب ليه دول ما لهمش وزن؟ لأن سين أو صاد من الناس عنده وزنهم أعلى، فليكن. احنا في الأصل عندنا الإيه الرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن بلا شك أن دول ناس لهم قدم راسخة في العلم، تشهد بهذا مؤلفاتهم، سواء المؤلفات اللي أعادوا فيها إعادة تهذيب القديم أو البحوث التي استجدت. دي بقى اللي بيفرق جدا مين عنده ملكة فقهية ومين ما عندوش، كيف تم التعامل معه. الشاهد أن يمكن تصنيف هذا الكتاب أنه من ضمن كتب أصول الحنابل. المؤلف حنبلي أو ينتمي للمذهب الحنبلي من بعيد، لكن هو الكتاب هو نصص فيه انه غير متقيد ايه بمذهب. في الاصول بالذات المسائل التي اختلفت فيها المذاهب عناوينها مشهورة جدا. يعني انت تقدر تدرس اصول من اي كتاب، ولو انت داخل تدرس كتاب لمذهب ما مثلا انت هتقول، لو درسنا احنا على سبيل المثال ان الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقا، أو لا يحتج به إلا في فضائل الأعمال، وبعدين الحنابلة عندهم أن الحديث الضعيف قد يحتج به في الأحكام إذا لم يكن في الباب ما هو أجود منه. وده أصلا في خلاف بين الحنابلة هل دي قاعدة الإمام أحمد أم لا، ولا يعني الإمام ابن القيم شايف لا ده ضعيف الذي نسب للإمام أحمد أنه احتج به هو الحسن. يعني بيقول برضو دي مشكلة اصطلاحية، كان زمان بيقولوا الحديث ايه صحيح وضعيف. الضعيف ده فيه جزء قابل للتحسين بالمتابعات والشواهد، ما كانوش بيميزوه بلفظ الحسن، حتى يعني بدأ بعض المحدثين يستعمله إلى أن شهره بقوة الترمذي رحمه الله تعالى. يقول لا هو الإمام أحمد لما كان بيحتج بالضعيف كان بيحتج بالضعيف اللي هو ايه لقب بعد ذلك بالحسن. مش دي القضية، مش عايزين موتوسيكل بس تحت معطل الدنيا قدام باب الجراج. في موتوسيكل يا جماعة تحت اللي معاه موتوسيكل هات تحت قدام باب الجراج، ينزل يحركه عشان معطل السكة. الأخ اللي معاه موتوسيكل حطه قدام باب الجراج قدام العمارة يحركه عشان فاز السكة. الشاهد ان من السهل جدا لو انت هتدرس كتاب فقه حنبلي ان انت المدخل اللي هتد المدخل الى المذهب او الى الكتاب، سواء المدخل الى المذهب ككل او الى الايه، هو ده اللي ممكن نقول مهم. طالما حدرس كتاب يبقى ادرس لو له اصطلاح خاص. طب لو هو في اصطلاح متفق عليه بين مجموعة مؤلفين، يعني اصطلاح متفق عليه داخل مذهب معين، يبقى مهم ان انا اقرأ ولو كتاب مختصر في مدخل المذهب اللي حدرسه، لأنه هو بيقول لي المصطلحات وبيقول لي المسائل الأصولية التي انفرضوا بها عن الجمهور بس خلاص مسائل. يعني إذن هذا الكتاب يعني مفيد كمعرفة بعلم أصول الفقه عموما، لأي لمن سيستعمله بعد ذلك في إتقان العقيدة أو الفقه أو حتى كل أي باب من أبواب الاستدلال، إلا من سيدرس الفقه بأي مذهب من المذاهب يلزم فقط أن يقرأ مدخل ولو مختصر. برضو كتب المداخل بعضها متواسع جدا فوق حاجة المدخل اللي يقول له المصطلحات الخاصة بأهل المذهب ويقول له المسائل الأصولية التي خالفوا فيها الجمهور، يقوم يبقى عارف أنه سيواجه مثلا في بعض المسائل هذه القضية. طيب نرجع تاني، احنا بس خدنا التعريف العلم كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وخدنا استطراد تحت عنوان هذا الكتاب مزايا وما يعني رد على بعض الانتقادات التي توجه على هذا الكتاب وما يشابهه أو يكافئه من الكتب. يبقى قلنا هو تجاوز النقطة الأولانية، معظم كتب الأصول بتبتدي بيها تعريف علم الأصول باعتباره مركب من كلمة أصول وكلمة فقه، ودخل باعتباره علم على أنه علم أصول فقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيل. قال ولنضرب لذلك أمثلة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل تفصيلي، دليل بيتكلم في بيأمر المكلف بفعل شيء معين، عشان كده سميناه دليل ايه؟ تفصيلي، يتكلم على مسألة بعينها. طيب يستفاد منه حكم شرعي فرعي، فرعي قلنا دي عكس علمي او اعتقادي، كمسألة اصطلاحية العلماء قالوا هنضع الأحكام العلمية لمدارها على أن نعطي الأخبار يجب أن نصدقها، فأوضعوها في علم الإيه؟ العقائد، وهنا الأحكام العملية وضعوها في علم الفقه. طيب فإذا هذا دليل من المفترض أن نستفيد منه حكم شرعي فرعي. الحكم هنا إيه؟ وجوب إقامة الصلاة هذا حكم، ووجوب إيتاء الزكاة هذا حكم. كيف استفاد الفقيه هذا الحكم من هذا الدليل؟ طبعا دايما الأمثلة هتكون بالحاجات الواضحة جدا لكي لا مش عشان توضح المسألة لما ورعها. قال إن طريقة استفادة الحكم الأول من الدليل التفصيلي هي هكذا: واحد، أقيموا الصلاة أمر. يبقى هنا بدأ الفقيه يتعامل مع النص الذي أمامه، فبيقول أنا عندي صيغة اسمها صيغة الأمر أو طلب من الأعلى للأدنى، سيأتي تفصيل هذا. طلب طبعا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم للمكلفين، هو خطاب يندرج تحت أهل اللغة بيقسموا صيغة الطلب إنها ممكن تكون من الأعلى للأدنى أو من المساوي أو من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى للأعلى تبقى رجاء، من الأعلى للأدنى تبقى أمر، وعند المساوي تبقى على أصل الطلب. فقال دي كده صيغة أمر. يبقى كان مفروض قبل ما أدخل أبتدي أستنبط أن يكون عندي قاعدة بتقول لي كيف أتعامل مع صيغة الإيه؟ الأمر. هي دي هو ده علم الأصول بقى. يبقى أنا عندي قاعدة كيف أتعامل مع الأمر، عامل مع النهي، والمسألة مش كده بس كما ذكرنا، لأن ممكن ألاقي لفظ عام ولفظ خاص، طب ما فيش مشكلة، بس ألاقي بقى ده خطاب شرعي بيسند حكم لللفظ العام وخطاب آخر بيسند حكم مغاير لأحد أفراد، يبقى دخلت في مسألة الإيه؟ العموم والخصوص وهكذا. يبقى إذن هي دي القواعد اللي مفروض من يدرس علم الفقه يكون ملم بها قبل الاستنباط. فكان أنا عندي هنا أقيم الصلاة هذا أمر، عندي قاعدة عامة ملهاش ليست مرتبطة بقوله تعالى وأقيم الصلاة، هي مرتبطة بكل أمر، هي قاعدة في الإيه؟ في الأمر، وصيغة الأمر متكررة جدا في الشرع، فهي قاعدة عامة، عشان كده بتقول لما تجيلك صيغة الأمر استفيد منها الوجوب. طبعا في تفصيل إلا إذا جاءت قرينة. والكلام ده سيأتي في الإيه في صلب الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن الحكم الفرعي اللي كان في صيغة الإيه الأمر لما رجعنا لخزانة القواعد اللي عندنا لقينا قاعدة التعامل مع الأمر بتقول لنا إيه الأمر يقتضي الوجوب، كما ذكرنا دي قاعدة مختصرة إلى أن يأتي مجال إيه دراستها مفصلة في الكتاب. إذن نخلص من هنا إن إقامة الصلاة واجب، ده حكم إيه شرعي استفدنا من الدليل الفرعي باستعمال القاعدة العامة، هي دي بقى القاعدة الأصولية وهو موضوع علم أصول الفقه، أن يعطيني هذه القواعد التي أستنبط بها الأحكام من الأدلة. نفس الأمر طبعا الحكم الثاني إعطاء الزكاة أمر، القاعدة بتقول الأمر يقتضي الوجوب، إذن نخلص من هذا إلى حكم شرعي أن إيتاء الزكاة واجب. طيب هو بالمرة وهو بيشرح بيحاول يقول لنا هو القاعدة الأصولية دي جبناها منين، هو هيتكلم عليها فبيقول فقولنا أقيم الصلاة أمر وآتوا الزكاة أمر، هذا يفهم من اللغة وليس من علم أصول الفقه. ده هنا التداخل بين علم أصول الفقه وعلم اللغة وما قد يسمى بالإيه بالمنطق أحيانا، ولا نعني بهذا منطق المتكلمين، لا القواعد العقلية أن الكل أكبر من الجزء وإن إلى آخره. فهنا بنقول لا احنا عندنا في اللغة إن سواء قلنا بقى اللغات يعني أنزلها الله تبارك وتعالى أو البشر اتفقوا عليها أو على خلاف، المهم انت في الاخر بتخرج تلاقي اهل كل لسان يستفيدون معان من الالفاظ والتراكيب. فلقينا في اللغة صيغة طلب، ولقينا صيغة الطلب دي على انواع، الكلام ده يستوي في المسلم والكافر ويستوي في كل الناس، كل من يعرف لغة العرب، بل الحاجات دي غالبا لها نظائر في اللغات الاخرى. يعني ممكن الاقي لغة العرب فيها تنوع بلاغي ليس في اللغات الأخرى، لكن هي اللغات وضعت كأداة للتواصل بين البشر فيحتاج الناس في التواصل إلى طلب، والطلب ممكن يكون طلب فعل أو طلب ترك، والطلب بيبقى إما من أعلى وإما من أدنى وإما من مساوي. فهذا الكلام موجود في إيه؟ وجد عند العرب فوضعوا له الصياغ أو يعني وجدوها على حسب، في النهاية أن لغة العرب تضمنت هذا وكل اللغات تقريبا يجب أن تتضمن شيء منها. فإذا هذا أمر نعرفه من اللغة، نعرف من اللغة إن هذه الصيغة موجودة وأن هذا هو غرضها. أما ما يستفاد منه أن الأمر يقتضي الوجوب فهذه قاعدة عامة لا بد منها لفهم الحكم، بل إن فهم الحكم ينبني عليها أو يتفرع عنها، ويتفرع عنها مسائل كثيرة جدا وردت فيها أوامر شرعية في أبواب العبادات وغيرها، وهي لذلك قاعدة من قواعد علم أصول الفقه ومسألة من مسائله. وأما نتيجة هذا الاستدلال وهي وجوب إقامة الصلاة فهي قاعدة فقهية فرعية، لأنها في مسألة فرعية خاصة وليست من علم الأصول في شيء. هنا خطاب من الله عز وجل للمكلف بإفعل أو لا تفعل، بطلب فعل أو طلب ترك أو تخيير، فهو خطاب في مسألة بعينه. إحنا اصطلاحا بنقول ده في علم الإيه الفقه، القواعد اللي بيها بنفهم أنواع الطلب ما بين طلب الفعل وطلب الترك، الألفاظ بين العموم والخصوص إلى غير ذلك، دي القاعدة هي دي الإيه الأصول. يقول وهكذا يكون من علم أصول الفقه أيضا القواعد التالية، النهي يقتضي التحريم، أيضا قاعدة لها تفصيل ولكن هذا زي الإيه الأمر يقتضي الإيه الوجوب. السنة الفعلية حجة على العباد، وهذا مع أنه طبعا ينازع في ذلك بعض المعتزلة والأشاعرة. هنا حيظهر معانا مسائل كتير جدا تبدو أنها مسألة أصولية بينما هي تخفي وراءها مسألة عقدية. وده من أهمية هذا العلم والاهتمام به، لأنه ممكن تمرر من خلاله بعض البدع. مسألة مثلا على سبيل المثال بدعة عدم العفو بالجهل، قضية التعامل مع المسلم الجاهل قضية ليست ثانوية أو هامشية، قضية كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فعل سجود معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول لك لا ده أصل معاذ إمام العلماء، وهو إنما ظن أن في شريعتنا سجود تحية كما كان في شريعة من قبلنا. هي دي بعينها المسألة اللي احنا بنتكلم عليه، أن يوجد إنسان جاهل أو عالم متأول. ودي لأن هنا طبعا البعض يقول لك يعني أنت عايز تدرج فعل معاذ رضي الله عنه تحت عنوان العذر بالجهل، وهو ده العنوان العريض، لكن تحت منه الباب الأوسع هو التأويل. إيه التأويل؟ أنت مشكلتك مع الصوفية ومع مشكلة ابن تيمية رحمه الله تعالى مع المعتزلة عندما نظرهم وقال لو أني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي جهالا. هو كده ده الجهل اللي هو أزاله بإقامة الحجة؟ ما كانت كده أقامت عليه؟ ما هو بعد ما نظرهم قال لهم إيه؟ ولكنكم عندي جهالا. لأن تأويلات المعتزلة تعيك، أنت شايفها في غاية البطلان، لكن فعلا لو ميزان العدل ان لو حد اقتنع بيها قبل ما انت توصل له انت بتجد صعوبة جدا انك تنزعها منه. فهو مبتدع نعم، ولكن في النهاية لا تستطيع ان تقول انه رد حكم الله. انت هو رد كلامك انت الى الان، والله اعلم بما في القلوب بلا شك. الشاهد ان القضية يعني وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في زمن عمر رضي الله عنه، دي افضل الازمنة، من لم يكن قد علم بحرمة الزنا إلى غير ذلك. يبقى إذن هذه القضية ليست قضية ثانوية لكي تترك لعبارة تقال في يعني إيه عوارض الأهلية، في مبحث عوارض الأهلية في علم أصول الفقه يقوم واحد معتزلي حاطط كلمة كده بس خلاص، إيه البعض يقوم واخد منها التقريب. دي قضية يعني وجدت في أفضل الأزمنة فضلا عن الأزمنة اللي بينتشر فيها الجهل والأزمنة اللي بينتشر فيها يعني البعد عن أثر الشريعة، وترتب عليها إلزامات شنيعة جدا. يعني الآن الآن ما ترى من التصرع في التكفير ما هو فرق يعني جزء منه في هذه القضية. البعض بيكفر بالكبيرة، البعض بيقول دول مش مسلمين أصلا، لكن في جزء كبير مشكلته إنه إيه لا يعذرهم الجهل. بدعة التوقف ظهرت ليه حد يعني ممزق بين هو هيكفر عموم الأمة وبين ان قواعده بتقول انهم كفار، فيقوم اخترع ايه منزلة بين المنزلتين بغض النظر هو هيسميها ايه. يعني اذا في اشياء كثيرة مررت في علم اصول الفقه وانت تعجب، او مررت في بعض الكتابات عند من صنف في هذا العلم وهو منتمي الى مذهب بدعي، وأنت تعجب أن البعض يعتبر أن ده مرجع، وهي قضية ليست ثانوية وليست هامشية، وقضية مما عمت بها البلوى في جميع العصور، ولا يمكن أن يترك بحثها لأحد ممن ليس من يعني له يعني قدم صدق في الأمة، ويعني تلقت الأمة كلامه بالقبول إلى غير ذلك، فضلا أن يكون بعيد عن دراسة الأدلة الشرعية. عندما تناقش الجماعات التوقف والقطبيين وغيرهم تجد إصرار عجيب على الفرار من دراسة الأدلة التفصيلية. مش هندرس الأدلة التفصيلية ونطبق عليها قواعد الاستنباط نخرج منها بأحكام تفصيلية، لا ده هو يفر إلى قواعد كلية كمان، ده غير ديت. هنا عندنا علم آخر اسمه علم القواعد الفقهية، بالمرة نقول الفرق بينهم يبقى عرفنا كده علم الايه الأصول علم الايه الفقه. وقلنا الأصول قواعد كلية بتستعمل في ايه؟ في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية أو الأحكام الشرعية عموما المفروض من أدلتها التفصيلية. طب إيه القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي في الأصل أحكام فقهية وليست قواعد إيه؟ أصولية، أحكام فقهية، ولكنها حكم فرعي، حكم فقهي كلي يندرج تحته فروع كثيرة جدا، فارتقى إلى أنه يحتاج يدرس بشكل قوي مستقلا. بقى مثلا الايه الضرورات تبيح المحظورات، المشقة تجلب التيسير، الاشياء دي ما دي احكام فقهية، بس احكام فقهية هتستعملها ايه الاعمال بالنيات، ده حكم فقهي موجود في كل الابواب، فيستاهل انه يدرس مجردا عن الابواب كقاعدة كلية ويرى كيف يطبق في كل باب من الأبواب. أيضا ده باب ممكن البعض بيدخل منه يقوم رايح لقاعدة ليست مضطردة، قاعدة أغلبية وليست مضطردة، لأن باب القواعد هو باب تيسير للفهم، فممكن تجد بعض القواعد إيه أغلبية ليست مضطردة فيقوم، أو قاعدة مضطردة ولكن يسيء تطبيقها أو نحو ذلك. المهم يعني فدايما فرار أهل البدع من باب أن يبقى عندي دليل تفصيلي وعندي قواعد فهم واستنباط منضبطة مستفادة من طريقة السلف في التعامل مع النصوص، فيهرب من هذا إلى باب الأصول أو باب القواعد عشان يهرب من الدليل التفصيلي المباشر اللي إيه في ان الرجل الذي ذرى نفسه ان الله غفر له، وهو عايز الدليل ده ايه ما يتكلمش عليه، ولو يجي يتكلم عليه يقوم راجع يترك المسألة الخاصة اللي في الدليل ويقوم يكلمني بقواعد ايه عامة، لانه هو لا يريد ان يذعن لما دل عليه الدليل لانه يخالف هواه. فده اللي يدلنا على اهمية هذا العلم، ان احنا نتقنه وان احنا نتقنه بطريقة سنية، بطريقة غرضها ده هو مفروض العلم ده خادم لقضية الاتباع. انت بتقول انا جاي لي خطاب من الله عز وجل اريد ان اتعلم كيف افهمه فهما صحيحا منضبطا خاليا من الهوى ومن نزعات النفس وإلى غير ذلك، فإذا أنت هذا هو المراد. ولذلك هذا كان سيأتي إن شاء الله تبارك تعالى الكلام على جهود الإمام الشافعي في تصنيف أو في كونه هو أول من صنف في هذا العلم، هو أول من صنف في هذا العلم لرغبته في خدمة الأجيال القادمة بعده، كيف يدرس الفقهاء الفقه بعد ما كالعادة يعني قلت الجودة وبعد الناس يعني يبعدون شيئا فشيئا عن عهد النبوة، كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يتعلمون من الصحابة وتابعون، ففي كل مرة نبعد، فكان هذا الجهد من الإمام الشافعي رحمه الله. الجزئية اللي احنا وقفنا عندها لماذا أقدم الإمام الشافعي رحمه الله على وضع علم أصول الفقه هي موجودة فقرة إن شاء الله ناخدها المرة الجاية، لكن عموما هو برضو زي ما قلنا كده علم أصول الفقه شبيه جدا مثلا بعلم النحو في أن القاعدة موجودة عند من يتحدث العربية سليقة ثم دخل الأعاجم يعني ونحو ذلك، وبدأت العجمة في الايه في اللسان، فاحتاجوا لمن يذكر لهم قاعدة، بدأوا يلحنوا، فاللي استخرج القاعدة ده بيبقى عادة حد عنده درجة عالية جدا من الذكاء وعنده اتقان، هو عربي صليقة مثلا لو بنتكلم في النحو، ويقعد يدور على قاعدة قد يجد وقد لا يجد، قد يجد قاعدة مضطردة وقد يجد قاعدة لها استثناءات، وقد يجد الاستثناء منحصر وقد يجد غير منحصر. فدايما الناس اللي بتحط القواعد اللي بتبتدي نقل الشيء من أنه يتعلم بالصليقة إلى أن يصير قواعد دايما الناس بيبقوا في غاية الذكاء والإتقان. طبعا يعني ده بينطبق يعني على الإمام الشافعي بدرجة عالية جدا. يعني لو حبينا بمعيار شرعي أو بل حتى بمعيار عقلي منصف نعد أعظم الكتب التي صنفها البشر عبر التاريخ، طبعا كتاب الإمام البخاري والكتب الحديث دي كلها دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودي جزئية برضو مهم نعرفها، اللي يقولك أنتم قدستوا البخاري عنه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صار رجل بذل جهده في تنقيح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه على ذلك علماء كثر. فاحنا احنا مش بنتكلم هنا على جهد بشري عادي، ده هنتكلم في الآخر أنه بشر كثيرون كان يدورهم التنقيح في نسبة الكلام للإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك جاء التعظيم من هنا، أنه بتعتبر ده كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو بنتكلم على ما أنتاجه البشر من كتب في علوم الدين والدنيا، أكيد كتاب الرسالة هيحتل منزلة عالية جدا جدا في هذا. المنصفين من الغرب إلى الآن بيقرأوا كتاب الرسالة بشيء من الاندهاش حول هذا الانتاج الرائع عقلا. ده برضو كنت دايما بيقول هو بيقولوا السلفية ضد العقل، ده هنتكلم فيه ان شاء الله بعد العشاء. اذا كان يعني العلوم التي تميز بها السلفيون بعضها عقلي محض، علم مصطلح الحديث ده علم عقلي من ألفه الى يائه، علم مصطلح الحديث بتقرأ فيه كم دليل في أول صفحة بس من الكتاب، إن شاء الله يكون كتاب كتيب ولا يكون مجلدات، أنت بتقراش في علم مصطلح الحديث إلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإلا استحضر لقاعدة بتقول أن الله تعبدنا بغلبة الظن عند غياب اليقين بس. طب كل القواعد دي كيف أعمل المحدثون عقولهم في تطبيق هذه الأوامر الربانية؟ علم الأصول طبعا سبكوا بهذه الطريقة في جهد عقلي يعني كبير جدا، طبعا معظمه يعني من نصيب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أحد الإخوة بيقترح نأجل صلاة العشاء لأن الإخوة المسافرين صلوا، يعني ده خلينا بس ما نحرمش فرضه الإخوة غير المسافرين اللي عايز يصلي وينصرف، نصلي أفضل يعني. نعم نعم طيب احنا ممكن ننهي درس الاصول ونسيب خمس دقائق للي هينصرف يصلي في المسجد، هو لسه معاد، ويبقى احنا نصلي اللي هيقعد يصلي العشاء في الاخر. كويس كده ماشي. طيب اخر سؤال بقى عشان نطبق هذا الكلام، يعني ان شاء الله لما ننهي من سينصرف يحاول يروح يدرك الايه الجماعه في المسجد، واللي مكمل معانا ان شاء الله هنصلي في الايه في الاخر باذن الله تبارك وتعالى. عشان لا بعد الاسئله، اول ما نقول خلاص خلصنا هندي خمس دقائق راحه، الخمسه دول الاخوه اللي هتنصرف تنصرف واللي هتكمل تستريح. السؤال الاخ بيقول هل يمكن ان نقول ان اصول الفقه وسيله وان القاعده الفقهيه نتيجه؟ لا، هي هي هي اصول الفقه قواعد في الفهم. طيب اداه بنفهم الأدلة الإيه؟ الأدلة التفصيلية، بنجد إن في حكم تكرر في أدلة كثيرة أو تعلقت به فروع كثيرة أو نحو ذلك، فبينقل إلى باب الإيه؟ القاعدة الفقهية. وفي الآخر هو ده كله، يعني ليه بنقول ليه العلماء صنفوا في القاعدة الفقهية؟ عشان إتقانها يسهل عليك إتقان كل فروعها مرة واحدة. وحتى لو لها استثناءات بيقولوا الايه الاستثناءات وانت بتدرس القواعد الفقهيه. ايضا دراسه القواعد الفقهيه بيفيد في معرفه التعليل. العلماء قديما كانوا مدرستين، مدرسه بتميل الى ان الاصل في الاحكام التعليل، ومدرسه بتميل ان لا. في الواقع الان المدرسه اللي بتميل ان الاصل في الاحكام التعليل اكثر بكثير، والعصر بيفرض هذا. وطبعا دي مدرسه انتصر لها علماء كبار ابرزهم شيخ الاسلام تيميه وتلميذه ابن القيم. القواعد بتبرز جيدا مدى المصالح المراعاه في كل حكم من الاحكام، وبالتالي علم القواعد الفقهيه بيساعد جدا في هذا الباب اللي بلا شك له اثر الان مطلوب في دعوة الناس للإسلام، وبيان لأن بيان عظمة الإسلام جوانب كتيرة، كل واحد ممكن في جانب يشده أكتر أو يقنعه أكتر نتيجة هو ده الباب اللي بيتقنه. مش كل الناس الآن بتعرف بلاغة، عشان نقول بلاغة القرآن ده باب، في باب إعجاز القرآن التشريعي، ده باب لعله أكثر الأبواب التي تجعل ناس كثيرين في أوروبا وأمريكا يعني يرغبون في الدخول في الإسلام، الإعجاز التشريعي في الإسلام. الإعجاز التشريعي لأنه خطاب عقلي مقنع، هم دارسين وتاريخ البشرية والشمال واليمين والاشتراكية ورأسمالية و ثم يجد أن فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، هم تصورهم الى الان ان الجزيره العربيه يعني دي لا يمكن ان يكون فيها علم اصلا، هو الى الان الجزيره العربيه سبحان الله ولعله من حكم التي قدرها الله مستهلكه للعلم ولا وليست منتجه له. فهو يقول منين بقى في الزمن اللي ما كانش العلم ده على وجه الارض تماما يكون الاسلام ياتي بهذه التشريعات؟ لا شك ان هذا يكون وحي من عند الله تبارك وتعالى. فعلى اي يعني مش داخل في موضوع دراستنا القواعد الفقهيه، لعله لو انتهينا بفضل الله من الاصول نتكلم على القواعد، نكتفي بهذا القدر بالنسبه لدرس الاصول. ونعجزكم الله خيرا سبحانه وتعالى ان شاء الله لا نستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.